شبكة سما الإنشادية تقدم شي عادي صار عندك شي عادي تجرح الخاطر وتهجر شي عادي شبكة سما الإنشادية لو تدري نيام الحل أماني عن جناني كيف يهواك جناني وإذا البعد طالي كم عاني من تبارح اشتياقي وهلوعي شبكة سما الإنشادية وسألت يوما أين نور الدرب أين هو الصديق أمضي أفتش عنه عن أمل يصاحبني الطريق أبحرت والأمواج تخنقني وأنفسي تضيق والروح عطشى للقاء يلفها شوق عثير أين الصديق شبكة سما الإنشادية أثيرا لذاتي علمت احترامي أدبت نفسي باحترامي صفاتي أدبت نفسي باحترامي صفاتي ما دام حب الله روح حياتي أدبت نفسي باحترامي صفاتي ما دام حب الله روح حياتي كي أرتقي في عزة متبسمة أمي لها جل احترامي والوفاء كيما أكون بعالي الجنة حصريا على شبكة سما الإنشادية حنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغيم حنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغيم رضاك شموس أيامي دعاؤك في الدجى نجمي شبكة سما الإنشادية في رحلتي في هالحياة ونظرتي نسيت الوجه كون معي لا حادث في طلعتي أو كسر شلل حصريا على شبكة سما الإنشادية قل للمسافر لا حصريا على شبكة سما الإنشادية ناسي للناس وكبري لله وكم الناس ما يمتلك إحسان ناسي للناس وكبري لله وكم الناس ما يمتلك إحسان من يبتليها الله بالكبري والله يعيش بين الناس معلوم الإحسان مثل الدخان ويا لا ويضل صراب اسوار تستحقره الناس شبكة سما الإنشادية. يا من على رب السماء توكل والله ما يخفى عليه خافل، من كان سهل يا كريم سهل، كافي الخلايق ما سواه كافي، كافي الخلايق ما سواه كافي. ارمي بذورك في التراب وارحال، اقطف زهورك ساعة تلقي طافي، الله من أحيا النبات وأكمل خلقه وسقى ساعة الجفاف.